بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. قال إن المسلمين، المفسر فسر المسلمين قال المنقادين لأمر الله، ثم المؤمنين قال المصدقين بما يجب التصديق به. قبل أن نشرع في تفسير الآيات، هذه الآيات يعني هنا في استئناف الكلام بعد الآيات السابقة التي كانت تذكر أمهات المؤمنين وما يجب أن يكون عليه في الآيات السابقة. ثم قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فمما قيل في ذلك أنه لما ذكر الله عز وجل حال أمهات المؤمنين وما ينبغي عليهن أن يكون عليه من الطاعة ومن الأعمال التي أمرهن الله سبحانه وتعالى بها، ذكر الله عز وجل حال المؤمنين والمؤمنات بصفة عامة. يعني إذا كان هذا ما ينبغي لأمهات المؤمنين، فما باله سائر المؤمنات مثلا؟ قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات. طبعا هذا عام، يعني هذا عام ليس خاصا بأمهات المؤمنين فقط، بالنسبة للمسلمات خاصة أن الآية ورد في سبب نزولها أنها كانت بسبب سؤال أم سلمة رضي الله عنها، وهو ذكر هذا. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. هو أشار لهذا السبب في الحديث، والحديث أطول طبعا، وذكر اختصارا فيما يأتي بعد ذلك، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، ووضعت أذنها عند جدار غرفتها، جدار الحجرة، يعني حتى تسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقرأ على الناس ما نزل عليه من القرآن في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمين. يعني إن كانت السائلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، لكن طبعا واضح أن الكلام عام في من اتصف ومن اتصفت بهذه الأوصاف. يقول مفسر: إن المسلمين، قال المنقادين لأمر الله المسلمات، والمؤمنين قال المصدقين بما يجب التصديق به. هنا المفسر راعى التفريق بين الإسلام والإيمان لاقترانهما، وإلا فمن الممكن أن يقال الإيمان لا يقتصر على التصديق، ولكن هنا الإيمان جاء مقترنا به الإسلام. والإيمان إذا جاء مقترنا بالإسلام فالأصل أن يفرق بينهما، الأصل أن يفرق بينهما. يبقى الإسلام يختص بشيء اللي هو المشهور فيه: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهذا له نظائر يعني كلمات أخرى غير الإسلام والإيمان زي البر والتقوى ونحو ذلك. ولكن هذا الافتراق أذكر أنه الأصل، يعني قد يستثنى في مواضع، يعني ربما في مواضع نجد أن المفسر لا يفرق بينها بل ينوه على أنها واحد. والتفريق نفسه قد يختلف من موطن لموطن، التفريق نفسه قد يختلف من موطن لموطن. يعني مهم ان احنا ننتبه لهذا. يعني احيانا نذكر كلاما عاما نقول الاسلام اقترن بالايمان، فالاسلام يراد به اعمال الظاهر والايمان يراد به الباطن، او الاسلام يراد به الانقياد لامر الله في الظاهر والايمان يراد به التصديق. هذا طبعا كثير جدا في القران، الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما هو ده اقتران الايمان بعمل الصالحات، يقول الايمان هو التصديق والعمل الصالح هو بقى الانقياد. يعني كانها الاقتران بين ده كتير طبعا معروف كتير جدا في القران. ولكن هذا لما نذكره يعني اذا ذكر في اقتران الاسلام مع الايمان فهذا على الاغلب، ولكن ليس كل موطن يقترن فيه الاسلام بالايمان يمكن ان يقال فيه هذا. يعني مثال ذلك مثلا ايه، او هو تقريبا هو موطن، يعني اقصد في قضيه التفريق اننا اذا سلمنا بالتفريق هو موطن يعني واضح جدا في هذا الامر، واحيانا يحدث لفسا عند من يتعامل مع ما ذكر في الاقتران بين الاسلام والايمان كانه قاعده. يعني هي هذه القاعده قاعده مضطرده ما فيهاش استثناءات. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وهنا يقول ولكن قولوا اسلمنا، لو هو ماشي على نفس الطريقه في التفريق بين الاسلام والايمان اذا اقترنا فيقول لكن قولوا اسلمنا يعني انقدنا لاوامر الله. طيب والايمان، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا يعني لم تصدقوا، له هنا اصلا معنى الاقتران سيكون مختلفا، هنا معنى الدلاله في الاقتران هنا هتكون مختلفه. طيب فالمقصد هنا انه لماذا فرق بينهما لاقترانهما؟ قال ان المسلمين قال المنقادين لامر الله والمسلمات، والمؤمنين المصدقين بما يجب التصديق به والمؤمنات، والقانتين قال المداومين على الطاعه. هذه عباره حسنه جدا، سبق معنا قبل ذلك الكلام في القنوت المره السابقه تقريبا، ومن يقنط منكن لله ورسوله. يعني انا رجعت بصيت كده في الكتاب وهنا كان قال ايه، قال ومن يقنط قال يطع، وحين ذكرت لكم انها اخص من الطاعه، القنوت طاعه ولكنها اخص وهي فيها معنى المداومه على هذه الطاعه، فهنا عباره جيده. قال والقانتين قال المداومين على الطاعه والقانتات، والصادقين قال في جميع الاحوال والصادقات. والصدق يعني يقال الصدق في الاقوال، يعني الإنسان صادق في قوله، وكذلك أيضا الصدق في الإيمان والصدق في العزم. هنا عمن قال في جميع الأحوال، والصادقين والصادقات، والصابرين على المصائب والصابرات، والصبر أعم من ذلك. يعني ممكن حد يفسر الصبر هنا بما هو أعم من الصبر على المصائب، فإن هو الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب. ولكن قد يقال أن المفسر لا أقصد الإيجي، يعني كان أقصد المفسر إذا ذكر هنا المصائب ربما يقصد المغايرة مع الصدق، لأن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية يعني داخل فيها الإسلام والإيمان، فيذهب إلى إيه؟ يذهب إلى المغايرة. يعني محتمل، وعلى فكرة ده أيضا محتمل في كلام بعض المفسرين في الصادقين والصادقات، يقول الصادقين لما يفسر يقول الصدق الصادقين في الأقوال. طيب ما هو ممكن يكون أعم من ذلك، يعني كما ذكرت مثلا في الإيمان وفي العزم، فيكون هذا راجعا إلى المغايرة مع ذكر المسلمين والمؤمنين قبل ذلك. يعني والأمر واسع، يعني عادي أن يكون الصبر هنا على أعم ما يحتمله وكذلك الصدق. قال والخاشعين، يقول المتواضعين لله والخاشعات، والمتصدقين المحسنين إلى الناس والمتصدقات، والصائمين. قال عن سعيد بن جبير من صام بعد الفرض 3 أيام من كل شهر دخل في الصائمين. طيب إذا وردت في القرآن أو ورد في السنة الثناء على المتصدقين أو الثناء على الصائمين أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، فالمقصود هنا يعني في الذي يستحق هذا الثناء أو يستحق هذا الوعد، الأصل فيه أنه من اختص بهذا الوصف واتصف به وصفا زائدا عن غيره، أنه هو يكون اختص بهذا الوصف واتصف به وصفا زائدا عن غيره، بمعنى أن المتصدقين والمتصدقات، أو لما يأتي مثلا وعد للمتصدقين في القرآن أو في السنة مثلا، هذا لا يحمل على من يخرج زكاة ماله فقط، بالرغم من أن من أخرج زكاة المال، زكاة المال هذه فريضة يعني أفضل من الصدقة، ولكن هذا يستوي فيه كل من وجبت عليه الزكاة، ولا حتى يقال في من تصدق مرة. يعني واحد مثلا تصدق مرة في عمره، هل هذا يدخل في المتصدقين؟ متصدقين وصف دل على أنه يعني كأنه اختص، يعني هو متصدق فيفعل فعلا يزيد عن سائر الناس، له خصوصية بهذا الفعل. كذلك في الصائمين، يعني ما تطلقش على اللي يقتصر على صوم رمضان، ولكن له خصوصية بهذا الفعل. هذا أيضا كما يذكر في الأحاديث في فضل الصيام غير رمضان، يعني غير الأحاديث المقيدة بأنه في رمضان. يعني مثلا في أبواب الجنة باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يعني طب ما كل المسلمين صائمون، ما كل المسلمين بيصوموا رمضان. هنا في من له بالصيام خصوصية، من له بالصيام خصوصية، وهذه الخصوصية تتفاوت طبعا، يعني هذه الخصوصية تتفاوت بين الناس. وهنا كلام سعيد بن جبير كلام حسن جدا، يعني دل على فقه. قال: من صام بعد الفرض 3 أيام من كل شهر دخل في الصائمين، باعتبار، وهذا راجع إلى فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن صيام 3 أيام من كل شهر، إن ما ينصام 3 أيام من كل شهر يعني وكأنه صام الدهر، باعتبار إن الحسنة بعشر أمثالها. هو صام الفرض، صام بعد الفرض صام شهر رمضان، وبعد كده كل شهر لو صام 3 أيام كأنه صام 30 يوم، فكأنه صام العام كله. ليس معنى ذلك إن الإنسان يقتصر على هذا، يعني مش معنى كده إنه دخل في الصائمين فقط، يقصد دخل في الصائمين الممدوحين في هذه الآية. فهو يذكر أقل شيء، وممكن يكون هذا عمل يسير، يعني ده بيصوم عشر الشهر مثلا، ممكن يكون عمل يسير، ولكنه بفضل الله عز وجل يكون كثيرا، يكثر الله سبحانه وتعالى هذا العمل. وكما ذكرت أن الناس في هذا درجات، يعني الذي صام 3 أيام من كل شهر مش زي من صام يوما وأفطر يوما مثلا، اللي هو أحب الصيام إلى الله صيام داود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال في الحديث: من أيقظ امرأته من الليل فصليا ركعتين كان تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل وإن كان قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل فضله فضل ذكر الله كثيرا. لما نقرأ هذا الحديث أو نقرأ أثر سعيد بن جبير السابق، يعني لا يفهم، محدش يقف عند يقول يبقى هو الذاكرين الله كثير والذاكرات تفسيرها أنه يفعل هذا الفعل فقط. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا فضل الله. يعني تنظر لهذا الحديث بتقول أنه فضل الله سبحانه وتعالى على من عمل هذا العمل اليسير، أنه يجعل الله سبحانه وتعالى، مع أنه لم يذكر كثيرا، يعني لم يذكر كثيرا بالنسبة للوقت أو بالنسبة للجهد. لذلك فإذا وجدت مثلا من المفسرين من أو حتى في الكلام في فضائل الأعمال يقول متى يصل الإنسان أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، فيذكره مثلا هو يكون أكثر حاله الذكر، يكون لسانه رطبا بذكر الله، إن هو يحافظ على الأذكار الموظفة مثلا، أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب وغير ذلك، يعني إذا حافظ على هذه الأذكار المسنونة يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني مثل هذا لا يعارض بالحديث، لأن اللي في الحديث هو دون ذلك، يعني ودون ذلك في كم ذكر، ولكنه فضل الله سبحانه وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة قال لذنوبهم وأجرا عظيما. والإعداد وأعد الله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا المعد له، يعني أعد الله لهم مغفرة، متختلف عن لهم مغفرة، أعد الله لهم تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أعده لهم تشريفا لهم وتكريما لهم. قال عن أمي سلمة أنها قالت: قلت يا نبي الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فنزلت، هذا أشرت إليه. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قل وما كان ما صح. المراد هنا ما صح شرعا ولا كونا أو قدرا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذا شرعا، هذا شرعا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا شرعا. وأحيانا تأتي في القرآن يراد بها قدرا كونا بما قدره الله سبحانه وتعالى، فبحسب سياق الكلام يفهم. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني هذا ليس تحريما لإنبات شجرها، هذا إخبار أنكم لا تستطيعون أصلا تفعلوا هذا، هذا يعني ممتنع قدرا. طيب واضح. وما كان قال ما صح لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يقول أي أن يختاروا من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما شاءوا، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رأيهم. قال وجمع ضمير لهم على المعنى فإن المؤمن والمؤمنة وقعا تحت النفي. طيب واحدة واحدة، كان في كذا مسألة معنا في هذه الجملة. المعنى الإجمالي واضح وذكره هنا أنهم ليس لهم أن يختاروا، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رأيهم. هذا إذا اتصف الإنسان بوصف الإيمان فهذا هو الواجب عليه أن يفعله. عندنا هنا في ضمير لهم، يعني أنا حبدأ من آخر الكلام، يعني حبدأ من آخر ما ذكره في تفسير الآية. قال جمع ضمير لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، ضمير لهم، يقول وجمع ضمير لهم على المعنى فإن المؤمن والمؤمنة وقع تحت النفي. يعني إيه على المعنى؟ لأن ممكن حد لو إذا كان على اللفظ فالمؤمن والمؤمنة اثنان صح؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما مثلا، صح ولا لا؟ أن يكون على التثنية، ولكن لهم على الجمع، لهم على الجمع باعتبار المعنى، لأن المراد هنا بالمؤمن والمؤمنة العموم، على المعنى أن المؤمن المراد بها المؤمنين والمؤمنة المراد بها المؤمنات على العموم. وهنا يقول فإن المؤمن والمؤمنة وقع تحت النفي، ما وقع تحت النفي مع التنكير، مؤمن نكرة جاءت في سياق نفي فأفادت العموم، ومؤمنة أيضا نفس الكلام، فهنا يقول على المعنى وضح ضمير له. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية لن أذكر عنوانها، ولكن يعني حسأل الأول سؤال بعد كده أذكر عنوان المسألة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر من أمرهم، الهاء هنا في من أمرهم على ما تعود؟ ما مرجع الضمير في قوله تعالى من أمرهم؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المؤمن والمؤمنة. أرسل حد حدث هنا خدتوا بالكم اختلفت الأقوال هنا، في قالوا الله ورسوله في قالوا المؤمن والمؤمنة. طيب إذا كان هذان قولين في تفسير الآية، خلاص يعني أنا في قولين في تفسير الآية، خلاص أنا حاذكر دلوقتي عنوان المسألة اللي هو ضمير الهاء في من أمرهم، دول قولين في تفسير الآية، ولكن ما الذي نقرأه أمامنا الآن؟ ما الذي نقرأه أمامنا الآن في كلام المفسر؟ هذا نريد أن ننتبه له يا جماعة، علشان إذا قرأنا في كتاب نستفيد ما زاده وما يبقاش لا نستفيد فقط، يعني بنقرأ ما هو في رؤوسنا، دايما بقول لكم الجملة دي، لا نقرأ ما في رؤوسنا، نقرأ ما في الكتاب، نحرص على هذا علشان ننتبه. أنا هعرف منين المعنى، هذا المعنى الذي ربما مثلا بعضنا لم يقف عليه من قبل، هو بيقرأ الكتاب بالرغم أنه موجود في الكتاب، إذا كان هو بيقرأ ما في رأسه. قال أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما شاء، المفسر هنا أعاد الضمير على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر القول الآخر أصلا. واضح؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم للمؤمنين والمؤمنات الخيرة من أمر الله ورسوله، إن هم يختاروا من أمر الله ورسوله ما شاءوا، فيطيع في شيء ويعصي في شيء، ويؤمن ببعض ويكفر ببعض. مفهوم؟ أنا الآن بوضح كلام المفسر نفسه، يعني ما الذي قرأناه في الكتاب؟ نحن لم نقرأ في الكتاب عودة الضمير على المؤمن والمؤمنة، ولكن قرأنا في الكتاب عودة الضمير على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ممكن يتقال في هذا الموطن، أن هذا المواطن اللي ضمير الجمع فيها جاء وأريد به اثنان، صح ولا لا؟ وهذا موجود، هذا موجود. طيب، والوجه الآخر الذي لم يشر إليه إلا هو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أمر المؤمنين والمؤمنات، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولو عاد الضمير، لو عاد الضمير على المؤمنين والمؤمنات، يعني على المؤمن والمؤمنة، فهنا حيبقى فيه الاتحاد المرجع في الضمائر، يعني أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الهاء والهاء، هذا يكون اتحاد المرجع في الضمير، يعني دائما يراعى، أو في غالب الأحوال أنه يراعى ويقدم. وكذلك أيضا لن نحتاج إلى تأول قضية عودة الضمير على المثنى، ولكن على أي حال يعني يحصل أن احنا ننتبه إليه، أنه ما الذي يذكره هنا. خلاص، تقول أن يختار من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، الخيرة يعني يختار، أن يختار من أمر الله ورسوله، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا اختيار رسول الله واختيار الله سبحانه وتعالى، وتقويهم. وتكلم بعد كده على جمع ضمير له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابنة عمته لمولاه زيد بن حارثة فامتنعت، نزلت ثم أجابت. هنا يذكر سبب نزول هذه الآية، وننتبه هنا، يعني حتى برضو لسه بقول لكم اقرأوا ما في الكتاب، ما تقرأش ما في أذهاننا. هنا هذا الخبر متقدم على قصة طلاق زيد ثم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنهما. فأنا في من أول لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج زينب لزيد، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب لزيد لمولاه زيد، هذه قصة متقدمة، واضح؟ ثم بعد ذلك في القصة الأخرى عند طلاق زيد، يقول: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابنة عمته، وهذه شريفة في نسبها، خطبها لمولاه زيد ابن حارثة المولى فامتنعت، نزلت، أي نزلت الآية، ثم أجابت وتزوجته. وورد أيضا في سبب نزولها أنها لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى المؤمنات لجليبيب رضي الله عنه، وكلم أباها في ذلك في حديث طويل، يعني كلم أباها في ذلك، فيعني كأن أباها في الأول ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج هو وفرح بذلك، ثم لما علم أنه جليبيب، يعني كأن الأمر وقع في نفسه، وذهب وكلم أم الفتاة، وكأنها أيضا وقع في نفسه. ثم لما سمعت المرأة ذلك منهما، يعني أنكرت عليهما، وإن كيف تردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت جليبيبا، فنزلت الآية في إيه؟ نزلت الآية في ذلك. هذا أيضا ورد أيضا في سبب نزول. طبعا وظاهر هذه الآية، ظاهر هذه الآية أنه كان يجب عليهم أن يجيبوا حتى في أمر الخطبة، يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وكان يجب عليهم وجوب شرعي أن يجيبوا في أمر حتى في هذا الأمر. ثم يقول تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، طبعا ممكن قصة جليبيب ممكن تكون يعني بعيدة عن السياق قليلا، لأن يعني أصلا سياق السورة من أولها، من أول السورة في الإشارة إلى زيد، يعني في تحريم التبني من أول السورة. ثم بعد ذلك وصلنا هنا للكلام على ذكر زيد، وهنا التصريح أيضا باسمه فيما بعد ذلك، ولكن عادي ممكن الآية تكون نازلة في جليبيب أو نازلة في زيد، ويكون السياق سياق الآية في زيد. ثم يقول تعالى وكذلك أيضا، يعني أضيف على ما ذكرت، يعني تكون سياق الآية في زيد وتبقى القصة السابقة في زيد لما خطب، وأيضا ممكن يقال أن الآية فيها تمهيد لما سيأتي بعد ذلك، يعني فيها توطئة لما وقع في القصة عند طلاق زيد، يعني كل هذا غير لا يتعارض، يعني كل هذا لا يتعارض. ثم يقول تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبكل نعمه سبحانه وتعالى وأعظمها الإسلام، وأنعمت عليه بالعتق وهو زيد اشتراه في الجاهلية واعتقه وتبناه. طبعا الكلام يعني في نوع من الإجمال، هو اشتراه أم أن خديجة رضي الله عنه اشترته وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويذكر كلام مجملا، وهو زيد اشتراه في الجاهلية واعتقه وتبناه. تبناه كان يقال زيد ابن محمد كما نعلم، ثم لما نزل تحريم التبني ادعوهم لآبائهم صار يقال زيد ابن حارثة. أمسك عليك زوجك، هذا المقول، وإذ تقول أمسك عليك زوجك، يقول زينب، زوجك هنا هي زينب، حين قال أريد أن أطلقها، يعني زيد بعدما تزوج زينب ومر وقت قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك واتقي الله، هذا من المقول أيضا، اتق الله فيها ولا تطلقها وتخفي في نفسك، هنا المقول انتهى، وتخفي في نفسك، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقول أي شيئا الله مظهره، وهنا بيفسر ما الله مبديه على لفظ المعنى نفسه، قال ما الله مبديه شيئا الله يظهره، أنت تخفيه والله سيظهره. قال وهو، طيب ما هو هذا الشيء؟ قال وهو علمه بأن زيدا سيطلقها وهو ينكحها، فإن الله قد أعلمه بذلك، أو ميل قلبه إليها وإلى طلاقها، فإن نفسه الأقدس صلى الله عليه وسلم مالت إليها بعد أن تزوجها زيد. هنا ذكر وجهين في ماذا؟ فين المحل هنا؟ ما، نعم ما، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب ما الاسم الموصول المفعول به؟ هنا ذكر وجهين، والوجهان مبنيان على تصور شيء في القصة نفسها. فالأول قال علمه بأن زيدا سيطلقها وينكحها، فإن الله قد أعلمه بذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي أن زيدا سيطلق زينب، وأن زينب رضي الله عنها ستكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهذا أعلمه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي. فلما جاءه زيد وهو يسأله وهو يخبره أنه يريد أن يطلق زينب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في نفسه أنه سيطلقها يوما ما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولكنه قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله سبحانه وتعالى إياه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فيقول له طلقها، ثم إذا طلقها تزوجها، فيقول الناس أنه أمره أن يطلق، أمره أن يطلق زوجه، أمر مولاه أن يطلق زوجه لزوجها، واضح؟ فهذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني قال أو ميل قلبه، هنا يفسر ما الله مبديه، قال أو ميل قلبه إليها وإلى طلاقها، ميل قلبه إليها إلى زينب وإلى طلاقها، فإن نفسه الأقدس مات إليها بعد أن تزوجها زيد. وهنا لما إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مال قلبه إليها ومال قلبه إلى طلاقها أن يطلقها زيد، لما قال له زيد أريد أن أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الشيء في نفسه وقال له أمسك عليك زوجك واتقها. طيب بالنسبة لقوله ميل قلبه إليها وإلى طلاقها، هذا ورد فيه يعني بعض الأخبار، ورد فيه بعض الأخبار حتى يقيل في هذه الأخبار بأنها أخبار ضعيفة، ولكنه القول ده يعني إن بصوا النظر في هذه الأقوال بيبقى شكله عامل إزاي. حد ينظر في هذه الأقوال يقول هذه الأقوال فيها طعن في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع يبص على الأقوال حيلاقي أن الأقوال مثلا إذا نظر في أسانيدها يقول هذه أقوال ضعيفة ويطرحها جملة ويقول أن هذا مما شحنت به كتب التفسير، يعني يعترض بنحو هذا الاعتراض الشديد. هذه الأخبار وإن كانت ضعيفة، ننظر نظر موضوعي، هذه الأخبار وإن كانت ضعيفة نلاقي جماعة من المفسرين من مفسري السلف بيفسروا الآية بهذا المعنى حتى لو لم يذكر هذا الخبر، أو حتى لو اعتبر هذا الخبر ولكنه يرى أن هذا معنى الآية. أنا بتكلم عن مفسري السلف. ثم جماعة من المحققين من المفسرين عادي بيذكر هذا القول سواء اختاره أو اختار غيره، لكن لما بيذكره لم يرى فيه مطعنا، فلا يصلح هنا أن نتعامل مع هذا القول باعتبار مجرد أنه خبر والخبر ضعيف ومما شحنت به كتب التفسير وينبغي أن تطهر عنه كتب التفسير، ونتعامل معه بهذه الطريقة، لأنها لما ذكرت وانتبهوا لهذا جيدا، وأنا يعني هذا الأمر تكلمنا فيه وقفنا معه عدة مرات قبل ذلك، ولكن يعني من بدء ترسيخه فيه محتاج أنه يرسخ في النفس. يعني وانت بتقرأ في كتب التفسير انت بتتعامل معاه ازاي؟ ما تعملش مع كتب التفسير على انها كتاب هو بيجيب القول وبيشحن الكتاب، يعني بيشحن الكتاب اقوال، جايب اقوال وبيحطها في الكتاب. في مفسرين بيعملوا كده، بيجمع كل حاجة بس، وفي مفسر لا هو مش بيعمل كده. يعني بعض مفسري السلف الذين ورد عنهم هذا الكلام هو مش قصده ان هو يجمع القول ويقول لك انا جبت القول وخلاص وانت بعد كده انظر فيه وحققه، لا، هو ده الدور المنثور، هو ده الدور المنثور للسيوطي مثلا، ان هو بيجيب الاقوال كلها وبيرجحش حاجه، بيجيب لك الاقوال كلها ويحطها قدامك، لا، هو يذكر قوله. اذا كان هذا قول يعني هو في حد معصوم، مش فكره حد معصوم، يعني اقول لك من السلف قالوا، مش فكره حد معصوم، فكره انه لما قال هذا القول لم يرى في هذا القول مناقضه للعصمه او انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هو لوحده، ده هو وغيره ومن نقله عنه ما شافش فيه انتقاص اصلا. فالفكره ان هنا لما نتكلم ان احنا المفترض نفهم فهم السلف، فالسلف فهموا العصمه وفهموا مثل هذا الخبر انه مما فهموا انه لا ليس فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهمهم اصلا للمساله، وفهمهم مقدم على فهمنا. يعني فهمهم لموضوع العصمه لما يجي واحد يروح قايل وهذا مما شحنت به كتب التفسير، وينكر طبعا الشهير جدا هذا الانكار، يعني وهذا مما شحنت به كتب التفسير وهذا قول باطل، أنا ممكن أضعف القول لاعتبارات أخرى، ممكن أضعف القول لاعتبارات أخرى، لكن أتعامل معه باعتبار أنه هو في انتقاص. طيب ما الذي قاله دلوقتي مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، والذين نقلوه بل رجحوا خلافه ونقلوه من غير ما يشوفوا في حاجة. الثعلبي رحمه الله، أنا بذكرش الطبري، يعني الطبري يميل إلى القول ده اللي هو ميل قلبه إليها، الثعلبي رجح الثاني. الثعلبي طبعا واختصاره البغوي، يعني ممكن حد ينسب الكلام للبغوي وهو كلام الثعلبي اصلا، رجح القول بان هو لا، انه علم النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلمه الله سبحانه وتعالى اياه انه سيطلقها وان انه ينكحها، اللي هو القول اللي مذكور قدامنا ده. ثم بعد ما رجح ده مش بيشنع القول الاخر ولا بيشوف فيه ان هو في قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني بعد ما ذكروا قال إن كان وإن كان القول الآخر، ممكن يرجع هذا الكلام، ممكن تبص عليه في البغوي أو تبص عليه في الثعلبي، يقول وإن كان، يعني معنى الكلام إنه وإن كان القول الآخر ليس قادحا في حال الأنبياء. يعني مش أنا لما بقول كده أنا بختاره باعتبارات علمية ولا أعد القول الآخر قادحا في الأنبياء، لأن وقوع مثل هذا في قلب الإنسان لا يناقض، يعني هذا من طبع البشر، هذا غير قادح فيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصد هنا إني يعني مش مجرد الترجيح، يعني مثلا لو في أحد أهل العلم رجح القول الأول لا يلزم منه طول وده اختاروا القول الأول واعتبروا أن الثاني باطل، ومما ينبغي أن لا مش كله بيعمل، مش كله بيعمل هذا الأمر بهذه الصورة. والآن الكلام أنا أتكلم على أذكر الآن السلف، أذكر الآن السلف وورود هذا القول عندهم وعدم إنكارهم على من قاله من باب العصمة. ينظر إلى فلان، يعني مثلا عبد الله بن زيد بن أسلم مثلا، محدش مثلا لما ما يسمعش إنكار، أو حتى الناقلين، أقصد الناقلين القدامى يعني في القرون الأولى أو بعدها في وقت قريب لغاية مثلا الرابع، يعني مش هنلاقي إن في إنكار عليه من هذا الباب، باب العصمة، أو من باب أنه كيف تقول هذا، وهذا في قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر المحققين من المفسرين حتى إن رجحوا خلافه، إزاي هم بينقلوا القول، مش شايفين في نفس المشكلة اللي ممكن بعض المتأخرين يشوفوها. لما بقول متأخرين لا يلزم في المتأخرين إن أنا أقصد في قرننا دلوقتي القرن 15 هجري، لا، متأخرين علماء مثلا في القرن 7 والـ8 والـ9، وطبعا الأمر بعد كده يزداد يعني في التأخر. أقصد إن أنا يعني هنا الكلام هذا الاحتجاج أو هذه الطريقة في النظر مما ترد على كلام بعض العلماء ممكن عادي في القرن 7 والقرن 8 عادي إن هو يستنكر هذا القول ويشدد فيه، فهو مثل هذا أيضا قال طب ما هو دول أهو متقدمين. لا، إحنا بنتكلم على التلقي من هو قبل ذلك أصلا للمسألة شكله عامل إزاي. المقصد هنا أن هذين قولان في التفسير، القول الأول وجيه جدا، يعني القول الأول وجيه جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، أن الله سبحانه وتعالى أعلمه ذلك، وعادي أن الله سبحانه وتعالى إذا أعلمه ذلك هو يخشى ما سيقوله الناس، يعني يخشى ما سيقوله الناس حتى إن كان سيعلم أن هذا الأمر ساقع، واضح؟ ولكن مع القول بالأول حتى يعني نرجح القول الأول، فالقول الثاني قول موجود في التفسير وذكره قال به طائفة من السلف وطائفة من العلماء المحررين، لا من باب شحن الكتب بالأخبار الضعيفة والموضوعة ونحو هذا الكلام المبالغ فيه، وإنما قالوا وهم لا يرون فيها أصلا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء خالص، وإنما هذه الحساسية ظهرت بعد ذلك، يعني هذه الحساسية من مثل هذا الخبر إنما وقعت بعد ذلك. قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، قال تكره قالتهم وتعيرهم، قالتهم يعني كلامهم يعني وتعييرهم، والله أحق أن تخشاه، قال فلا تأمر بما تعلم يقينا أنه لا يتم، أو فلا تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غيره، فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوي الظاهر والباطن. هنا الذي يذكر الوجهان المذكوران هنا في والله أحق أن تخشى ماذا تفعل، يعني ما الخشية المأمور بها هنا في هذا المقام، وتخشى الناس، خشية الناس هنا المراد كما ذكر هنا اللي هو خوف كلام الناس أو يكره كلام الناس وتعييرهم، أنه تزوج زوجة ابنه، هو ليس ابنه ولكنهم لسه الأمر، يعني هذا الأمر التبني وهذه العلاقة القوية التي تكون بين الرجل ومن تبناه، هذا الأمر لسه راسخ في النفوس، فحتى إن حرم يعني اجتثاثه من النفوس، هذا الأمر إن واحد مثلا يتزوج زوجة ابنه ده أمر عظيم جدا عند العرب أصلا، إن هو يتزوج زوجة ابنه، العرب كان ممكن يتزوج زوجة أبوه، زوجة يتزوج زوجة أبيه لكن ما يتزوجش زوجة ابنه، وابنه ده سواء ابنه بقى من الصلبة أو ابنه إيه، أو ابنه من التبني، فلما يقع هذا الأمر فهذا يجتث قضية التبني تماما، إن لو النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طليقة من كان قد تبناه قبل ذلك، مش يتزوج زينب يعني. طيب هذا في وتخشى الناس، طب والله أحق وتخشى فماذا يفعل، يعني ما يذكره الآن هو ما هي الخشية المأمور بها في هذا المقام، قال فلا تأمر بما تعلم يقينا أنه لا يتم، قل أمسك عليك زوجك وأنت تعلم يقينا أنه لن يحدث هذا وأنه في يوم من الأيام سيطلقها، يقول: أو فلا تظهر بلسانك ما تحب بقلبك غيره. فإن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتساوي الظهر والبطن، وكأن هذين الوجهين واحد فيهم يرجع الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني في كلام السابق. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يقول: فلما قضى زيد، ونعلم طبعا أن الصحابي الوحيد الذي صرح باسمه العلم في القرآن هو زيد رضي الله عنه وأرضاه، وزيد كان له مكان عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحب، يقولون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد الحب ابن الحب، و يعني زيد كان له مكان يعني من أوائل من أسلم، أول من أسلم من الموالي، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات عظيمة جدا. يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة طائرة شهيرة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه من السفهاء اللي كانوا أرسلوهم أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة، فكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه. وزيد له مكانة كبيرة، هو مولى، ولكن كان له مكانة كبيرة بين الصحابة، حتى أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا أن زيدا لو عاش لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم أن يكون على سبيل القطع، لاستخلفه أن يجعله خليفة بعده لا يلزم أن يكون على سبيل القطع، ولكن من عظيم مكانة زيد رضي الله عنه. أقول: فلما قضى، طبعا احنا عارفين أن زيد رضي الله عنه توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. امتى بقى توفي؟ الناس الشاطرة في السيرة، أنت توفي سيدنا زيد؟ توفي سنة 8 صح، في غزوة مؤتة، كان أحد الأمراء الثلاثة أو أول الأمراء الثلاثة. طيب، وهنا زيد في الآية إظهار في مقام إضمار، صح ولا لا؟ والكلام أصلا يعني هذه الآية أصلا الكلام في الوجوه البلاغية فيها يعني طول جدا. يعني بصوا من الأول، من أول وصف زيد أو التعبير عن زيد بالاسم الموصول، وإذ تقول لم يقل لزيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا له دلالة التعريف بالاسم الموصول. ثم بعد ذلك عاد الضمير أصلا يعود عليه الضمير، فلما قضى منها وطرا، ولكن هنا جاء إظهار في مقام إضمار، وهذا فيه تشريف لزيد وتنويه بشأنه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلما قضى زيد منها وطرا قال حاجة. والأصل في الوطر، يعني الأصل في الوطر في اللغة المعنى الوطر يعني الحاجة، يقضي وطره. يتقال طب ما هو قضاء الوطر يعني يدخل على زوجه يعني مثلا، هذا قضاء الوطر، هذا قضاء حاجته يعني، الوطر أصله الحاجة. فلما قضى زيد منها وطرا قال حاجة زوجناكها. يقول: بعد طلاقها وانقضاء عدتها، لا ولي من بشر ولا شاهد ولا مهر، ولهذا تقول افتخارا زوجني الله من فوق سبع سماوات والسفير جبريل. زوجناكها، الله سبحانه وتعالى زوج زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا زواج، هذا الزواج زواج تم هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية لزينب رضي الله عنها، أن الزواج تم، يعني الزواج خلاص نزل من الله سبحانه وتعالى، قوله الله سبحانه وتعالى أنزل قوله زوجناكها، فخلاص هو لا يحتاج الأمر إلى عقد ولا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى مهر. فلما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إيه؟ دخل على زينب، وكانت تفتخر بذلك، تقول زوجني الله، تقول لأمهات المؤمنين إيه؟ زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سنوات. زوجناكها، الهاء ما محلها؟ مفعول. حد يكمل؟ مفعول ثان، نعم مفعول ثان. زوج هذا الفعل فعل ماض، والنون الفاعل، والكاف المفعول الأول، والهاء المفعول الثاني. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، قال بالبنوة، لأدعيائهم بالبنوة، إذا قضوا منهن وطرا. والخصوصية التي ذكرتها، أو الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصية التي ذكرتها في قضية أن الزواج كان من السماء بلا ولي ولا شاهد ولا مهر، هذه الخصوصية. لكن أن يتزوج ابن من تبناه فهذه ليست خصوصية، الآية أصلا صريحة في ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى قضى ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا حكم عام. إذا قضوا منهن وطرا، يقول أي دخلوا عليهن، قيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق، يعني لئلا يظن أن حكم الأدعياء حكم الأبناء، فإنه جاز أن يتزوج موطوءة دعيه، دعيه يعني المتبناه، يعني الذي تبناه قبل ذلك. طيب وإذا قضوا منهن وطرا، يعني إذا قضوا، لو على المعنى اللغوي في الوطر فيبقى المعنى إذا قضوا منهن حاجة، فالمعاني هنا متلازمة، يعني إذا قضى منهن حاجة يعني يقول دخلوا عليه، هذا واضح. قيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق، هو ممكن حد يعدهم قولين لكن هم راجعين إلى شيء واحد، يعني هو إذا قضى حاجته من امرأته أو دخل عليهن وقضى حاجته، يعني لم قضى حاجته فلم يبق له حاجة فيها بأي سبب من الأسباب، فيكون كناية عن الطلاق. وسياق الآية دل على إن إذا قضوا منهن وطرا هذا أكيد يعني سيكون بطلاق. وكان أمر الله، قال قضاؤه مفعولا مكونا أو مكونا لا محالة، يعني أنه يكون، يعني طبعا يعني الأحسن عبارة يقول كائنا مثلا لا محالة، يعني أفصح يعني وأجود. والأمر هنا المراد به كما هو واضح في الكلام أن الأمر هنا المراد به الأمر الكوني، صح؟ صحيح. طيب بما أننا ذكرت هنا وكان أمر الله، قال قضاؤه، شوف قضاؤه المفروض يعني تكون ايه مرفوعه، يعني كان امر الله قضاؤه بالهمزه ايه على الواو. طيب هنا ان هو ان الامر هنا الامر الكوني. طيب لو رجعنا قليلا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، الامر هنا شرعي ولا كوني؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، شرعي. شرعي، طيب جميل جدا. طبعا الأمر الشرعي هذا واضح جدا، الأمر الشرعي واضح جدا، إنه هو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء وينهى عن شيء. وكذلك الأمر الكوني يا جماعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، مثلا من تقدير قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يكون لهم الخيرة من أمر، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا ربنا سبحانه وتعالى من أمره الأمر الكوني إن الإنسان يصبر عليه ويسلم لله سبحانه وتعالى. وكذلك على فكرة في الأمر الشرعي، وهذا من المهم أن ننتبه له، من المهم أن ننتبه له في العمل بهذه الآية، يعني أن الأمر الشرعي لا يقتصر على افعل ولا تفعل. إحنا عارفين إن الشرع فيه أمر ونهي، إنشاء يعني وأخبار، صح؟ يعني في أخبار في الشرع، الخبر مطلوب منك أن تصدقه لأول حاجة وبعد كده ينبني عليها أشياء، وفي أمر ونهي ينبغي عليك أن تمتثل، هذا واضح. الأمر ما بنقول أمر شرعي لا يقصد بس بالأمر الشرعي الأمر اللي هو في مقابل النهي، إذا قضى الله ورسوله أمره، لا، الأمر بما هو أوسع من ذلك في الشرع ويشمل الخبر، يعني في أخبار في الشرع، في أخبار بالشرع لا بد أن تسلم لها، في أخبار من الشر لا بد أن تسأل. الكفار فرح يخلدوا في النار، طب هو ليه حد مثلا بيخلد في النار؟ ويعني طب هو ليه مثلا النار ما تفناش مثلا؟ ولا هو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح هذا الكلام؟ حتى في الأخبار، حتى في الأخبار اللي ممكن حد قد يقع في نفسه شيء من الخواطر، هذا لا ينافي الإمام ما دام من الخواطر التي يدفعها بالتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، فالمعنى واسع في الآية. طيب نرجع هنا، يقول وكان أمر الله، فسره بالأمر الكوني مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يقول قدر وقسم له، وهنا فرض، فرض تأتي بعدة معاني في القرآن، وفي هذا الموطن فرض فسرها بقدر وقسم له. ليه؟ عشان له، يعني أصلا في فرض عليه، فرض عليه هذا يكون من الباب الإيجاب، فرض له يعني قسم له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يقول سنة الله سن ذلك سنة، وهنا يشير إلى سبب نصب كلمة سنة، سنة الله هنا اعتبرها منصوب إليه مصدر، صح، مفعول مطلق، سن سنته، واضح. وممكن تحتمل ان هي تكون تعرب يعني عربات اخرى، سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال من الانبياء، اي كثرة الازواج سنة الانبياء وطريقتهم من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل من الانبياء، قال كثرة الازواج سنة الانبياء وطريقتهم من قبل. وكذلك ايضا، وربما هذا يكون ألصق بالسياق، وهذا المعنى الذي ذكره معنا تحتمل الآية، طبعا السنة تشمل كل هذا، إن هو الألصق بما سبق، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله عز وجل في الذين خلوا من قبل أنه لا يجعل عليهم حرجا فيما قدره وقسمه لهم، ما قدره وقسمه لهم لا يجعل فيه حرج، لا يجعل فيه إثما، لا يجعل فيه شيء فيه ضيق عليهم. طيب، فهذا الله سبحانه وتعالى يعني الزواج من زينب رضي الله عنها، هذا قسمه الله عز وجل وفرضه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل عليه حرجا في ذلك، كما لم يجعل حرجا على الأنبياء قبل ذلك فيما شرعه لهم أو فيما قدره لهم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يقول قضاؤه قضاء مقدية، وهذا واضح ان ايضا الامر هنا ايه، الامر هنا امر كوني. الذين يبلغون رسالات الله، قال صفه مادحه للذين خلوا، صفه مادحه للذين خلوا، سنه الله في الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله، ممكن حد يعتبرها صفه؟ طب لو صفه هتبقى محلها ايه؟ جر، وممكن تبقى منصوبه على المدح، تكون صفة مادحة يعني، بس مش لا أقصد أن الصفة هنا ما تبقاش على كلمة صفة أن هي الاصطلاحية يعني في النحو، تمام، ولكن هو أعني الذين يبلغون، أي تكون منصوبة على المدح، وممكن تكون مرفوعة أيضا ويكون في مبتدأ مقدر أو خبر مقدر. الذين يبلغون رسالات الله، قال صفة مادحة الذين خلوا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، قال فلا يمنعهم شيء من الإبلاغ بوجه، فلا يمنعهم شيء من الجملة، انتهت هنا عند بوجه، مكان الفاصلة هنا في الكلام غلط، بوجه بعدها هنا فاصلة، وبعد كده فيه تهييج بأن الفصلة ما فيش فاصلة عند كلمة تهييج، فلا يمنعهم شيء من إبلاغ بوجه لأنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم قال فيه تهييج بأن يسلك هو عليه السلام طريقتهم، يعني فيه تهييج بأن يسلك هو عليه السلام طريقتهم، يعني أن هذا فيه حث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثلهم وأن يسلك طريقتهم، أن يخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله، لأن المذكور قبل ذلك في الآية وتخشى النار والله أحق أن تخشى، فلما ذكر وصف الأنبياء هذا فيه كما قال تهييج، هذا أسلوب تهييج فيه حث، يعني حث على هذا الأمر بأن يسلك هو عليه السلام طريقتهم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو كتم محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي كتم، وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يقول على نفسه ذلك، يعني من يقول على نفسه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي بذلك، يعني من يقول ذلك إذا كان من تلقاء نفسه، فعش يقول من تلقاء نفسه، ثم لا يكتم شيئا منه، لأن لو كان في شيء يكتم لكتم هذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أدى رسالة ربه وبلغ رسالة ربه على أكمل وجه كما أمره الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله حسيبا، قال كافيا للمخاوف، وكفى بالله حسيبا، قال كافيا للمخاوف، وكفى بالله حسيبا. الحسيب تأتي من الحسب، يا أيها النبي حسبك الله، يعني من معنى الكفاية، معنى الكفاية، وكفى بالله حسيبا يعني كافيا، وتأتي من معنى المحاسبة، يعني وكفى بالله حسيبا يعني محاسبا. حتى نجد في بعض المواطن في القرآن ممكن كفى بالله حسيبا يكون السياق ألصق به المحاسبة، صح ولا لا؟ حتى التركيب وكفى بالله حسيبا، سورة النساء هنا كفى بالله حسيبا الأقرب، إن هو كما ذكر هنا إن هو كافيا من المخاوف. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال حتى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حربة المصاهرة وغيرها. هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فلا يثبت، لا فلا يثبت ما بينه وبين أي أحد ما يثبت بين الوالد والولد فيما يتعلق به المصاهرة، اللي هو في القضية اللي كنا بنتكلم فيها في موضوع الزواج. قال والمراد ولده لا ولد، لا ولد ولده، أو المراد ولده لا ولد ولده. ليه يعني؟ يعني إذا قيل طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن والحسين، واضح يقول المراد ولده. طبعا هو سياق الآية والخبر نفسه يعني موضح للمقصود بالرجال هنا، وربما قيل أنه لم يبلغوا، كانوا يعني كانوا ساعتها إيه عند نزول الآية لم يبلغ الحسن والحسين لم يبلغ مبلغ الرجال، ولكن الأمر أظهر من هذا، يعني الأمر أظهر من تعليل الأمر بهذه الصورة. يقول وأما قاسم وإبراهيم وطاهر، طاهر اللي هو عبد الله، مع أنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال فما كانوا من رجال، يعني في الاثنين لم يبلغوا مبلغ رجال إن هم توفوا صغارا، وكذلك لم يكونوا من رجاله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يقول ولكن كان رسول الله، يعني هو هنا بيوضح لرسول منصوبة، ما كان محمد أبا ولكن كان رسولا، يعني ممكن تبقى معطوفة ماشي، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، قال آخرهم. وعيسى عليه السلام ينزل بدينه مؤيدا له. الجملة اللي ذكرها المفسر هنا في قوله وعيسى عليه السلام ينزل بدينه مؤيدا له، هذا يدفع به إشكال محتمل أن حد يقوله يتقال كيف يكون خاتم النبيين إذا كان عيسى سينزل في آخر الزمان، فيجيب على ذلك قبل ما نسأل السؤال، يقول ينزل بدينه، ينزل بدين النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وفي وجه آخر في قضية سيدنا عيسى أنه نبئ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الزمان، فخاتم النبيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في خاتم النبيين فيها قراءتان، خاتم بكسر التاء وخاتم بفتح التاء، وكلاهما بمعنى آخر النبيين، ولكن فرق فأصل المعنى أن الخاتم اسم فاعل من ختم، فهو الذي ختم، وخاتم النبيين وخاتم النبيين يعني أنه الذي ختم النبيين، اسم فاعل من ختم. وقراءة خاتم بفتح التاء التي نقرأها الذي ختم به النبيون، والخاتم اللي هو الطابع الذي يوضع على الكتاب بعد الانتهاء منه، هذا الخاتم. الخاتم هو اللي هو زي الطابع اللي يوضع على الكتاب بعد الانتهاء منه، فإذا كان خاتم النبيين، إذا كان خاتم النبيين فهو ختم به، ختم به النبي. طبعا خاتم النبيين يكون في يعني في على قراءة الفتح، على قراءة فتح التاء فيها معنى مجازي، استعارة، استعارة من المجاز يعني يكون فيها استعارة. وكان الله بكل شيء عليما، قال فهو أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا وهذه الآية نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، نص في ذلك غير الأدلة الأخرى تدل على هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.